مسافرين وعلى الأمل عايشين بنستعد اليوم للعودة للعودة للعودة لفلسطين العودة لفلسطين العودة لفلسطين هنعود أكيد هنعود هنعود في يوم مشهود هنعود أكيد هنعود هنعود في يوم مشهود ويا ويل دخيل الضار من ثورة المطهود من جيش بقى نقود هنعود أكيد هنعود هنعود أكيد هنعود احنا بقالنا كيان على اسمنا عنوان احنا بقالنا كيان على اسمنا عنوان احنا اتخلقنا جديد من شعب كله جنون احنا اتخلقنا جديد من شعب كله جنون ومدام بقالنا كيان اني الاول يا زمان ومدام بقالنا كيان اني الاول يا زمان مش راح تعقنا حدود ولا سلك شوك ممدود ولا ميت طريق مسدود هنعود أكيد هنعود هنعود هنعود هنعود ونحد الطاق هنعود هنعود هنعود صغار وكبار هنعود هنعود هنعود عرب أحرار ولا قوة تمنعنا ده حقنا معنا وربنا معنا ولا قوة تمنعنا ده حقنا معنا وربنا معنا صبرين لكن قادرين وكفاية عشنا سنين صبرين لكن قادرين صبرين صحيح صبرين صبرين لكن قادرين وعلى الأمل عايشين